سم صلى الله عليك. قال في البلوغ وشرحه في كتاب الجنايات في الحديث 12: وعن أنس أن الربيع بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثنات تحتية مشددة مكسورة أخت أنس بن النضر بنت النضر عمته أي عمة أنس بن مالك وهي غير الربيع بنت معوذ. ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ قال المصنف وهو غلط كسرت ثنية جارية. المصنف يراد به مصنف الأصل البلوغ الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم كسرت ثنية جارية أي شابة من الأنصار كما في رواية. يعني لا جارية يعني مملوكة إنما صغيرة من بنات الأنصار وفيها القصاص ولو كانت مملوكة لما كان هناك قصاص. نعم صلى الله عليه. فطلبوا أي قرابة الربيع إليها أي الجارية العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وهذا مثل هذا التصرف حقيقة قد يخفى أمره على كثير من طلاب العلم، لأنه الحلف هذا والقسم على ألا تكسر ولا يقتص من الجاني، والله لا تكسر ثنية الربيع. بعض الناس يفهم منه أنه اعتراض على الحكم الشرعي، لا يمكن اعتراض على الحكم الشرعي، أو هو إقسام على الله جل وعلا بما عرفه الإنسان من نفسه من معاملة بينه وبين ربه يطمع في إجابته وعدم حنثه في يمينه. نعم من الناس من لو أقسم على الله لأبر، يعني أصلح الناس وأتقاهم وأورعهم، لو وقع في مأزق هل يسوغ له أن يجرب عمله ويجرب إخلاصه؟ أو نقول هذا فيه تزكية للنفس؟ هذا مثل هذه الأماكن تضيق فيها الأنظار لأن فيها نصوص قد تلتبس على بعض أو على كثير من طلاب العلم. يعني حينما حلفت لا تكسر إلا تخبر أو تنشئ، هي لتخبر عن ما سيكون، أو أنها تعبر عن رفضها للحكم تؤكد الرفض باليمين. يعني إذا قال الولد لوالده أعطني كذا قال والله لا أعطيك، هذا يؤكد الرفض باليمين، ومثل هذا لا يمكن أن يحصل من هذا الصحابي، والله لا تكسر، والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. يعني هل هو رفض مؤكد باليمين أو إقسام على الله أن لا تكسر؟ إنه قد يلتبس. على إيش؟ أنه في الكلام في بدايته قبل أن يطلع على حقيقة الحال المعاملة معاملة ظاهر، ولذلك قال له يا أنس كتاب الله القصاص تقسم ولا ما تقسم؟ ما فيه إلا القصاص، هذا الحكم الظاهر والتعامل يجب أن يكون على هذا الأساس. لكن إذا عفوا تبين أن الله جل وعلا أبر المقسم، والمسألة فيها مشادة. يعني لو جاء الإنسان يطلب بلين وخضوع يطلب من المجني عليه أن يتنازل، وهذه حال الناس كلهم. أما أن يقسم والله ما تكسر، يقسم الثاني والله أن تكسر. مثل هذا الموقف يدعو إلى شيء من الإصرار والعناد. لكن ما الذي حصل؟ أصروا ورفضوا العفو ورفضوا الأرش الدية، ثم أقسم ومع ذلك تنازلوا. هذا يدل على أن الأمر من عندهم ولا من عند الله جل وعلا؟ من عند الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن ينبغي أنه الآن، هل الأفضل للإنسان أن يمتحن عمله؟ يعني ناس جالسين، مجموعة جالسين، فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أني، إن كنت تعلم أني مخلص في عملي لوجهك فاقبضني الآن. وش مصلحته من هذا الكلام؟ ما قبض، الناس ايش بيقولون الحين؟ أكيد أنه غير مخلص. ما الذي يستفيد مثل هذا الكلام؟ إنسان ليس عليه أن يقحم نفسه في ابتلاء، في محنة، في اختبار. لكن مثل هذا إذا حصلت ضائقة، فإما أن يتوسل بعمله الصالح، وإما أن يقسم، لا سيما إذا كان الأمر ليس من مصلحته هو. يعني داعية من الدعاة ذهب إلى بلد أهله كفار، فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا: بيننا وبينك المطر، نحن في جدب منذ سنين، استسقي ربك، إن سقانا أسلمنا. يعني ماذا عما لو استسقى فلم يسقوا؟ شو سر النتيجة؟ عكسية، سر النتيجة عكسية. فالحقيقة إقحام النفس مثل هذه الأمور فيه ما فيه، يحتاج إلى يقين صادق، معاملة مع الله جل وعلا لم يطلع عليها أحد، لأن هي التي تنفع المضايق. والله المستعان. هذه الغيرة هذا سببها الغيرة، ما ينكر عليه، لو ليس اعتراض بالحكم. نعم، صلى الله عليه. قال: فيه مسائل. الأولى أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السن، فإن كانت بكمالها فهو مأخوذ من قوله تعالى: والسن بالسن، وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن بالعمد. وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا. قال العلماء: وذلك إذا عرفت المماثلة، وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب. قال أبو داود: قلت لأحمد، يريد ابن حنبل، كيف في السن؟ قال: تبرد، أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه. قال بعضهم: ولو عومل بمثل ما فعل بالكسر لا يمكن أن ينضبط، ما يمكن أن يكسر من السن بقدر ما كسر. نعم، سنة. قال بعضهم: الحديث محمول على القلع، وأنه أراد بقوله كسرت قلعت، وهو بعيد. وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة، بأن لا يوقف على قدر الذاهب. وقال الليث والشافعي والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن، لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب، فيتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لزم القصاص، ولكن لا نصل إلى العظم حتى يناله ما دونه مما لا يعرف قدره. المسألة الثانية: ننال، وقال فلو أمكنت الحكامنا بالقصاص. هناك فروق بين الحاشية كذا ولعلها ننال. إيش في الحاشية؟ قال كذا ولعلها ننال، أي يعني لا نصل العظم حتى ننال. ننال إيه؟ هذا اللي عندنا. نعم، صلى الله عليه. المسألة الثانية: قوله أتكسر ثنية الربيع، ظاهر الاستفهام الإنكار، وقد تؤول بأنه لم يرد به رد الحكم والمعارضة، وإنما أراد أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم، وأكد طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم، وقيل بل قاله قبيل أن يعلم أن القصاص حتم، وظن أنه مخير بينه وبين الدية أو العفو. ويرشد إليه قوله في جوابه: يا أنس، كتاب الله القصاص. وقيل إنه لم يرد الإنكار، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفو ويقبل الأرش، وقد وقع الأمر على ما أراد. وفي إلهامهم العفو وفي تقريره صلى الله عليه وسلم له الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه. نعم، الحلف على غلبة الظن، الحلف على غلبة الظن، كقول المجامع في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتنا. يعني هل عرف ذلك بالاستقراء وتتبع تام للبيوت بأن بحث فيها ووجد أنه لا يوجد أفقر منهم، أو أن ذلك غلب على ظنه؟ أهل العلم يقولون هذا غلبة ظن، والحلف على غلبة الظن جائز. نعم. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، المشهور فيه الرفع على أنه مبتدأ وخبر، ويجوز النصب في الأول على المصدر، وفعله محذوف أي كتب الله ذلك كتابا، وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب أو الفعل المقدر، ويحتمل وجوها أخر. وقيل أراد بالكتاب الحكم، أي حكم الله القصاص، أي حكم الله القصاص. قد أشار إلى قوله تعالى، وقيل أشار إلى قوله تعالى: والجروح قصاص، أو إلى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو إلى والسن بالسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، إلى آخره، تعجب منه صلى الله عليه وسلم بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل. وكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه، فألهم الله تعالى الغير العفو فبر قسم أنس. وأن هذا الاتفاق واقع إكراما من الله تعالى لأنس ليبر في يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله جل جلاله أربهم ويجيب دعاءهم. وفيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه. وعن ابن عبد قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لا شك أن هذا أسلوب مدح وثناء على هذا الذي أقسم بر الله قسمه، لكن هذا حينما تؤمن الفتنة عليه. نعم، صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا بكسر العين، صلى الله عليه، من قتل في عميا بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثناة والقصر، فعيلة من العمى، من العماء. وقوله أو رمية مثله، صلى الله، أو قوله رمية بزينته مصدر يراد به المبالغة، بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. قال في النهاية في تفسير اللفظين: المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية. الحديث فيه مسألتان: الأولى أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة، فظاهره من غير أيمان قسامة، وقد اختلف في ذلك. فقالت الهادوية: إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية، وإن كانوا غير منحصرين لزمت الدية في بيت المال. قال الخطابي: اختلف هل تجب الدية في بيت المال أو لا. قال إسحاق بن يعني كما ودى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سهل حينما وجد قتيلا بين اليهود. نعم. ها؟ الهادوية فرقة من فرق الزيدية، وعلى وقت المؤلف هم غالب سكان اليمن على عهد المؤلف، لكنهم الآن قل عددهم. نعم. لنا ما يلزم إذا وجد لوث يعني قرينة تدل على أنهم مظنة لأن يقتلوه بأن وجدت عداوة سابقة بينه وبينهم، وإلا ما عليهم. إذا وجد لوث اليهود مظنة لأن يقتلوا المسلم إذا تفردوا به في عداوة. نعم. صلى الله عليه. قال إسحاق بالوجوب، وتوجيهه من حيث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من حضر، وذلك لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم. وقال مالك إنه يهدر، لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وللشافعي قول إنه يقال لوليه ادعي على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب. وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال، وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قاله المصنف، علمت أن القول به أقوى الأقوال. المسألة الثانية في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يجب. خلاصة القول الأخير الذي رجحه المؤلف، قال مالك أنه يهدر، لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وللشافعي قولنا أنه قال لوليه ادعي على من شئت، ادعي على من شئت، وليس هذا معنى أنه يجوز له أن يدعي على من شاء فيبهت به مسلم، لا يجوز له ذلك إلا إذا وجدت قرينة أو غلبة ظن أو بينة لا يثبت بها الحكم، أو بعلمه مثلا أن هذا هو القاتل يدعي عليه ولو تكون البينة تامة يثبت بها الحكم. وقال مالك والشافعي قولنا أنه قال الولي ادعي على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه. حلف المدعى عليه الأصل أن عليه هو البين، لكن المسألة مفترضة فيما لا بينة فيه. يعني قاعدة الدعاوى أن ترد اليمين على المدعى عليه، فإنك لا أعيدت على المدعي، هذا ما يعرف برد اليمين. برد اليمين، ورد اليمين أمر مختلف فيه عند أهل العلم. فإن حلف استحق الدية، وإنك لا حلف المدعى عليه. طيب لو حلف المدعي وقال المدعى عليه أنا أحلف أيضا، والأصل أن اليمين إنما تتجه على المدعى عليه لا على المدعي. يعني جادة الدعاوى المبنية على الأصول الشرعية أن البينة على المدعي، أنت ادعيت على فلان هات بينت، إن جاء بالبينة وإلا قيل المدعى عليه أحلف اليمين على من أنكر، إن حلف بريء وإن لم يحلف نعم ترد على المدعي، لا أنه يبدأ بالمدعي فتكون اليمين بمثابة البينة. وإن نكل حلف المدعي عليه على النفي سقطت المطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب. وإذا عرفت هذا الاختلاف عدم مستند القوي في أي هذه الأقوال، وعرفت أن سند الحديث قوي كما قال المصنف، علمت أن القول به أولى الأقوال. يعني قتل ولا يعرف قاتله في عمية أو رمية، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. قتل عمدا، لا مسألة عمية. خطأ عليه فيه الدية والكفارة كما هو معلوم، ومن قتل عمدا فهو قود. هل هو تفسير لما ذكر من عمية أو رمية أو كلام مستأنف؟ كلام مستأنف. يقول من قتل في عمية أو رمية أو بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، تفريعية على الكلام السابق. ومن قتل عمدا فهو قود، ها؟ استئناف. نعم، ومن قتل الواو استئنافية فهو قود، يعني لا ارتباط له في العمية أو الرمية لأننا لا نعرف القاتل لنعرف هل أخطأ، هل القتل أو خطأ أو عمد. نعم. المسألة الثانية في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يوجبه القتل على أنه على مقتضى الحديث، وإذا لم يعرف القاتل فلا بد أن يكون بيت المال. نعم. المسألة الثانية في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا. وفي المسألة قولان، الأول أنه يجب القود عينا، وإلى هذا وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وجماعة، ويدل له قوله تعالى كتب عليكم القصاص وحديث كتاب الله القصاص. قالوا وأما الدية فلا يجب إلا فلا تجب إلا إذا رضي الجاني، ولا يجبر الجاني على تسليمها. يعني قتل شخص عمد، النفس بالنفس، الأصل القصاص، لكن إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية، هل يلزم القاتل بدفع الدية أو لا يلزم؟ يقول أنا يلزم من القصاص اقتلوني، أنا ما عندي استعداد أدفع مال، اقتلون. يلزم بدفع الدية أو لا يلزم؟ يقول في قوله ومن قتل عمدا فهو قود، دليل على أن الذي يجبه القتل عمدا هو القود عينا، ما لفديل. وفي المسألة قولان، الأول أنه يجب القود عينا، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وجماعة، ويدل له قوله تعالى كتب عليكم القصاص وحديث كتاب الله القصاص. قال وأما الدية فلا تجب إلا إذا رضي الجاني ببذلها، إذا رضي، إذا لم يرضى ما فيه إلا القود والعفو، ولا يجبر الجاني على تسليمها. قول الثاني، القول الثاني للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم، وهو قول الشافعي أنه يجب بالقتل عمدا أحد أمرين، القصاص أو الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقيد وإما أن يدي، أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم. وأجيب عنه بأن المراد من الحديث أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية. قالوا وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين، قلنا الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجرح، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه لأن كل واحد منهما يعاقب بمثل ما فعل، قاتل يقتل والممسك يمسك، الممسك يمسك. ولكن الحديث فيه مقال، وكلاهما اشترك في قتله، فلولا الإمساك لما حصل القتل، هو شريك في القتل فكلاهما يقتل به، نعم صلى الله. نعم إيه. القودة والعفو. القول الثاني القودة والدية. نعم. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد وهذا الإسناد على شرط مسلم، قلت إشارة إلى إسناد الدارقطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الحفري. الحفري عندك مضبوط؟ عندي الحفري إيش مسكنة بدون تشكيل إيش عندكم؟ ها ها حفري حفري. نعم صلى الله عليه. من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبو داود الحفري عن الثوري وغيره ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا وهذا هو الصحيح. ثم قال ابن كثير وهو كما قال الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم، وأن القود أو الدية على القاتل. وإلى هذا ذهب الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم، وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله، فإنه لولا الإمساك من قتل. وأجيب بأن النص منع الإلحاق، فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمرضي إليها، فإن الضمان على المرضي دون الحافر اتفاقا. ولكن الحديث السادس عشر للأولين كما دليل للأولين كما سيأتي. فارق بين المسألتين، هذا أمسكه حتى قتل، أمسكه حتى قتل فهو مباشر لشيء مؤثر في القتل في وقته، بخلاف من حفر بئرا وتسبب في سقوط أحد فيها ثم جاء من يباشر الإسقاط، جاء من يباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب. لو قدر أن شخصا حفر بئرا في طريق الناس وغطاها بما لا يمنع من الوقوع فيها، وضع عليها من الورق المقوى بما لا يستطيع حمل الإنسان، وذر عليها شيئا من التراب، قاتل لما هو قاتل؟ قاتل وقاصد للقتل. لكن من حفر بئرا وضع عليها علامات لئلا يسقط فيها، وضع كافة الاحتياطات، ثم جاء شخص فدفع فيها شخصا آخر، فالقاتل هو الذي دفع، القاتل هو الذي دفع. يرد هذا كثيرا في حوادث السيارات، لأن يأتي صاحب سيارة مسرعة، ثم بعد ذلك يأتي من الشباب الذين أثرت فيهم النعم والفراغ والجدة مع السن، يدفع بعضهم بعضا من باب المزح، وبعضهم يقولون يهوز بالسيارة، يميل السيارة يمين وشمال على الناس، وحصل من ذلك كوارث. هذا ما قصد القتل، وإنما قصد التهويز، ومثل ما قصد الدفع إلى السيارة، وإنما قصد الإخافة، لكنه قاتل، قاتل. يعني من القضايا التي حصلت في حوادث السيارات أن هنا على طريق الخرج قبل كم سنة حصل حادث سيارة، شخص من الركاب أصيب بشيء من التعب، وقالوا نرجع به إلى الرياض، بدل ما يروح من الخرج وبذهابه من الخرج يرجع به إلى الرياض إلى المستشفى من أجل أن يكشف عليه. حمله اثنان من المحسنين إلى الطريق الراجع من أجل أن يكون أيسر لوقوف سيارة ترجع تذهب إلى الرياض، لأن الطريق الرايح صعب أن يحمل شخص بيذهب إلى الخارج ما هو حامله للرياض، لكن شخص جاي من الخارج للرياض ممكن سهل. حملاه فجاءت سيارة مسرعة فألقياه فدهسته السيارة، يعني هربا بأنفسهم. الرجل ما فيه شيء من الإرهاق، يعني قد لا يحتاج إلى شيء من الإسعاف أصلا، يحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى ماذا عليهما، يعني بدل أن السيارة تدهس الثلاثة قالوا ينجون دهستهم مات. نعم ها الدية ما فيها إشكال، لكن هل الدية عليهما أو على صاحب السيارة أو اشترك الثلاثة في القتل؟ لا، هما تركاه رعاية لسلامتهما. هو الأصل الباعث لحمله رعاية مصلحته هو، ثم بعد ذلك تركاه ليدهس رعاية لسلامتهما. وهل يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بغيره؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفدي. لكن الآن لو لم يتركاه لدهس الثلاثة، هذا الغالب على الظن. نعم خف الضرر أن يقتل واحد المسكين ما يدريك أنهم لو ما تركوه نجوا، احتمال يعني المسألة قد يكون من هول الموقف تركاه، يمكن. لو أن الشيخ قريب سألنا هو ها يا شيخ محمد سمعت المسألة؟ أنا طالب فيها. سم طالب فيها. طالب ومطلوب طالب ومطلوب. هذه مسألة واقعة، حصل حادث، يعني الركاب ثلاثة، اثنان ما فيهما شيء ليس بمأس، الثالث كان يصيب شيء من الدوخة والتعب، فوقف اثنان من المحسنين وقالوا نوديها الرياض، لأن يعني يمكن مستشفيات الرياض يوجد فيها ما يسعفه بسرعة. فجاءت سيارة مسرعة وغلب على ظنهم أنهم يتلفون هم وإياه، فألقوه وهربوا نجوا بأنفسهم. فهل القاتل صاحب السيارة أو القاتل من ألقاه في طريق السيارة؟ لا شك أن المباشر صاحب السيارة، وهذان متسببان وبسبب قريب من المباشرة، بسبب قريب جدا من المباشرة. قد يكون المباشر لا دخل له في القضية، يعني أقبلت سيارة مسرعة السرعة المسموح بها، ثم جاء شخص فدفع آخر، الدافع متسبب لكن تسبب قريب من المباشر. المثال الذي يمثلون به في هذا الباب، لو أن رجلا ألقى آخر من شاهق يغلب على الظن أنه يموت به بهذا الإلقاء، فتلقاه شخص بسيف فقتله قبل أن يصل إلى الأرض، قالوا القاتل صاحب السيف وذاك متسبب، لأنه احتمال أن ينجو. لكن في صورتنا التي معنا ومثلها، لو دفعاه إلى السيارة، وهذا يحصل المزح فيه بين الشباب، إذا أقبل السيارة دفع واحد منهم، المزح من النوع الثقيل هذا، بعض الناس يرتبك من شدة الموقف ويقصد هذا الشخص، لا يستطيع أن يتصرف تصرف سليم، فهذه لابد فيها من الاجتهاد في وقته والنظر التام في كل قضية بعينه. لكن مسألتنا واضحة، مسألة الإسعاف. لتردوا في البئر تبي تيجي شند الشيخ، ماذا تقولون؟ هذين الرجلين لديهم أحسن. أي كان فعلهما تخلي وهو يترك ولم يكن فعلهما قتل. أي تخلي لو خلوه وراء الرصيف لم يدفعه الشيخ إلى السيارة، وإنما كان يعني فيما يفرض عقلا السيارة يأخذ ذات اليمين يأخذ ذات الشمال، ما كان متحقق الدهس له. ربما يكون الدهس له يعني ينحب صاحب السيارة يدعه وجه إليه. ربما كان هذا المقصود، هو يمكن اجتهد لكن يمكن اجتهد قال ارتكاب أخف الضررين هو أسهل منهما. شيخ هذا الطريق السريع سائق السيارة ما له له ينظر أيضا في السرعة، في السرعة إذا كانت في حدود المتاح وهو قد يسلم، وإذا كانت سرعة زائدة هذا أيضا له حكم. والمكان أيضا والتفريط، أيضا التفريط بقدر التفريط إذا أمكنه تلافي الحادث. مكان الحاملين يا شيخ، مكان الحاملين إذا كانوا مثلا في موقف العادة أن السيارات ما تقرب منه، لا منتصف، إذن هذول يعني كأنهم يعني اشتركوا في الخطأ، وهم واقفة في منتصف الطريق هذا اللي فيه السيارات خطأ ظاهر. لا العصر، العصر مثل هذا الوقت رؤية واضحة، يعني غير طريقة مسألة ما بين أظن الأحساء وجهة ثانية بما ما تذكرون مسألة شخص يمشي 160 في خط واحد مزدوج للرائح والجاي وفي ليل، فاصطدم بدابة ببعير فمات معه أناس، هو متعدي بلا شك ومفرط تجاوزا الحد، وصاحب الدابة أيضا عليه حمايتها بالليل، فالخطأ مشترك بينهم، وهذه القصة قد تكون من المشترك. نعم صلى الله عليه. وعن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة وسكون المثنات التحتية وفتح اللام ضعفه جماعة، فلا يحتج بمن فرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف. ضعفه جماعة الجمهور على تضعيفه. نعم صلى الله عليه. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه. على كل حال الخبر ضعيف، سواء كان المرسل والموصول كلاهما ضعيف ومعارض بما هو أقوى منه من أنه لا يقتل مسلم بكافر، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.